الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، انقضى أكثر شهر رمضان الكريم المبارك، ولم يبق منه إلا القليل، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه: أياما معدودات، تقليلا لها، لأن أيام السعادة والسرور دائما تمر بسرعة ولا يكاد يحس الإنسان بمرورها من سرعتها. فهذا الشهر الكريم المبارك هو موسم جمع الله سبحانه وتعالى فيه أنواع الخيرات وأنواع الأعمال الصالحات، وفتح الله سبحانه فيه أبواب الجنات. فهذا الشهر الكريم هو شهر القرآن وشهر الصيام، وهما شفيعان للعبد عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يقول الصيام أظمأته في النهار، ويقول القرآن أسهرته بالليل، أو كما ورد في الحديث فيشفعان، فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهما. فكما أن شهر رمضان هو شهر الصيام، فهو كذلك شهر القرآن الكريم، فهو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن. وقد نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة، وكانت بداية التنزيل في رمضان لما أنزل الله تعالى عليه أول سورة اقرأ، فكان ذلك في ليلة القدر من رمضان. وكذلك هناك تنزيل آخر للقرآن الكريم ورد ذكره في الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن القرآن أنزل مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت لله سبحانه وتعالى حيال الكعبة، فأنزل القرآن العظيم جملة واحدة مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ونزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع وأسباب النزول في 23 سنة، فتنزيله أيضا دفعة واحدة إلى بيت العزة كان كذلك في ليلة القدر في رمضان. فلذلك هذا الشهر الكريم شرف وكرم فصار خير الشهور، لأنه شهر القرآن، وليلة القدر التي أنزل فيها القرآن صارت هي خير الليالي، والملك الذي نزل بالقرآن جبريل عليه السلام هو خير الملائكة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن هو خير الأنبياء وسيد ولد آدم، والبلاد التي نزل فيها القرآن مكة والمدينة. وكذلك يذكر أهل العلم في علوم القرآن أن الشام كذلك مما نزل فيه القرآن في ليلة الإسراء والمعراج، حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. فمكة والمدينة والشام هي خير البلاد وخير البقاع، لأنها تشرفت بنزول القرآن الكريم فيها، فكل ما له صلة بالقرآن فله الخيرية. ولذلك أهل القرآن وحفاظه العاملون به هم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فشهر رمضان له اختصاص بالقرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل عليه السلام كل ليلة فيدارسه القرآن. وورد معنى المدارسة أنها يعني مفاعلة من الجانبين، تلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وهو يسمع، وتلاوة من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع. فكان يختم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم عرضا على جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن في رمضان عرضتين على جبريل عليه السلام، وهذا بخلاف قراءته لنفسه عليه الصلاة والسلام في غير عرضه على جبريل عليه السلام. فلذلك أخذ من هذا أهل العلم استحباب ختم القرآن الكريم في رمضان، سواء في صلاة التراويح أو في ختم الإنسان القرآن الكريم في تلاوته مع نفسه. فهذا الشهر الكريم هو شهر القرآن العظيم، وهو كذلك شهر الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. فمما يحض الإنسان على شكر الله سبحانه وتعالى أي يفقد شيئا من النعم في بعض الأوقات فيحس بقيمته، لأن طبيعة الإنسان يغفل عما هو معه وملازم له في كل وقت من أنواع النعم، فلا يكاد يحس بها إلا من رحم الله تعالى. فإذا جرب فقدها في بعض الأوقات عرف قيمتها وشكر الله عليها، وكذلك عند رؤية من حرم من شيء من النعم فإن هذا مما يذكر الإنسان ليشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ففي هذا الشهر الكريم يجرب الصائم الحرمان من الطعام والشراب والشهوات في هذا الوقت الوجيز في النهار، فيعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويزيده ذلك شكرا لربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هو شهر الرحمة والإحسان، حيث إن الإنسان إذا حرم من هذه النعم فترة الصيام أحس بالمحتاجين الذين هم في حرمان دائم طيلة العام، لا يجدون كفايتهم من الطعام والشراب ونحوه، فيزداد المسلم إحسانا إليهم وجودا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل وقت عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يزداد جودا وإنفاقا في رمضان عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وشهر رمضان كذلك هو شهر الصبر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصية الله تعالى، والصبر على البلاء والأقدار المؤلمة، وكل ذلك يجتمع في شهر رمضان، ففيه الصبر على طاعة الله تعالى من الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات، وفيه كذلك الصبر عن معصية الله تعالى، سواء ما هو معصية في كل وقت أو ما كان حلالا في غير وقت الصيام وحرم في وقت الصيام، فيصبر الإنسان عن الطعام والشراب ويحتمل ذلك في سبيل الله تعالى، ويجاهد نفسه ويزكيها باحتمال ما تكرهه نفسه لأجل أنه محبوب لله سبحانه وتعالى. ففيه الصبر على ما تكرهه النفس من الجوع والعطش ونحوه، فاجتمعت فيه أنواع الصبر كلها، فلذلك هو شهر الصبر. وكذلك هو شهر الحلم، حيث أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أنه إذا سبه أحد أو قاتله أنه يقول: إني صائم، ويذكر نفسه بالصيام، ويكون حليما لا يغضب ولا يجازي السيئة بمثلها، فيتدرب على الحلم والعفو. وكذلك هو شهر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن معاني الحديث أن الصوم عبادة يظهر فيها أثر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة تركية ليس شيئا يعمله يراه الناس، وإنما هو شيء يتركه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فيدرب المسلم نفسه في هذا الشهر الكريم على الإخلاص لله تعالى ومراقبة الله عز وجل، وأن يترك ما تشتهيه نفسه رغم قدرته عليه، طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وحده، وليس مراءة لأحد من الناس. فيتدرب المسلم على الإخلاص لله عز وجل. كذلك أيها المسلمون، هذا الشهر من فضائله أن العمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام، حيث إن امرأة من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها تخلفت عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لم تجد راحلة لتحج عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحزنت لذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من حجته وعلم بها، فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. فهذا من فضائل هذا الشهر الكريم. كذلك هو شهر الجهاد والنصر المبين، فهذا الشهر الكريم شهد في السابع عشر من العام الثاني من الهجرة، غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة، وفتح مكة كان في العاشر من رمضان في العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة. وهاتان الغزوتان والفتحان المبينان هما يعني أعظم الغزوات، فأما غزوة بدر فسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، ومن شهدها هم خير الصحابة رضي الله عنهم، ونصر الله تعالى في هذه الغزوة نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يعني أول نصر كبير مبين على الأعداء، وقتل في هذه الغزوة كبار أئمة الكفر الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويكيدون للإسلام والمسلمين، فجمعوا كلهم في تلك الغزوة وكان فيها حتفهم وهلاكهم، فكان نصرا مبينا بحمد الله تعالى. وكذلك فتح مكة كان بداية مرحلة جديدة من التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض، وكان سببا في دخول الناس أفواجا في الإسلام، فخص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بهذه الانتصارات العظيمة. وكذلك على مر التاريخ الإسلامي دائما الوقائع الكبرى التي كان فيها عز الإسلام والمسلمين كانت بفضل الله تعالى في هذا الشهر الكريم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى كله بركة وخيرا وفضلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بعد قليل تدخل علينا العشر الأواخر التي هي خير أيام شهر رمضان الكريم المبارك، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فبإذن الله تعالى يعني بعد غروب شمس يوم الأحد، يوم الأحد يعني بعد غد إن شاء الله، يوم الأحد بعد غد هو العشرون من شهر رمضان، فبمجرد غروب شمس يوم الأحد تدخل ليالي العشر الأواخر. وبإذن الله تعالى في هذا المسجد كما تعودنا كل عام بإذن الله نصلي التراويح بعد العشاء ونصلي التهجد إن شاء الله ابتداء من الساعة الثانية والنصف إن شاء الله إلى الفجر، نصلي صلاة التهجد ويتوفر سحور بإذن الله تعالى هنا في هذا المسجد لمن يصلون التهجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر من شهر رمضان، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وقولها شد مئزره، بعض شراح الحديث قالوا يعني هو كناية عن ترك معاشرة النساء بسبب انشغاله بالعبادة طيلة هذه العشر، وبعضهم قال يعني هو كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة والطاعة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد في هذه العشر الأواخر ويزداد فيها جدا واجتهادا في طاعة الله تعالى. وأحيا ليله يعني قضى الليل كله في عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ما بين قيام وتهجد وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحات. فمما يشرع في هذه العشر تقضية الليل كله أو حسب استطاعة الإنسان، يقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويزيد فيه في صلاته بالليل وعبادته في هذه العشر. فكثير من الناس يبدأون شهر رمضان بحماس واجتهاد وإقبال على القيام والأعمال الصالحة، ثم كلما اقترب الشهر من نهايته فترت هممهم وضعفت عزائمهم، وهذا عكس ما هو مطلوب، بل المطلوب أنه كلما اقترب الشهر من نهايته أن يزداد المسلم جدا واجتهادا، لعله يدرك فضل ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة أخفاها الله سبحانه وتعالى في ليالي العشر الأواخر، أرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر، الليالي الوترية، ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29. فهذه الليالي هي أرجى ما تكون ليلة القدر فيها، لكن قد تأتي ليلة القدر في أي ليلة من ليالي العشر، فأخفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة حتى يزداد المسلم اجتهادا ويغتنم ليالي العشر كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وأرجى ما تكون ليلة 27، يعني لمن ضعفت همته ولم يتمكن يعني من قيام جميع الليالي، فليلة 27 هي أرجى ما تكون، بمعنى أنه يعني في معظم السنوات قد توافق ليلة القدر ليلة 27، ولكن هذا لا يمنع أنها في بعض السنوات قد توافق ليلة أخرى غالبا من ليالي الوتر، وقد توافق أي ليلة في ليالي العشر، لأن بعض أهل العلم أيضا قالوا إن أوتار العشر الأواخر كما ورد في بعض الأحاديث التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، بمعنى أن الأوتار قد تكون يعني قبل نهاية الشهر بثلاث ليال أو بخمس ليال أو بسبع ليال، ونظرا لأن نهاية الشهر غير معلومة فقد توافق، يعني الشهر قد يكون 29 أو 30، فهذه الليالي على هذا القول يعني قد توافق الليالي الشفعية فتكون وترية باعتبار أنها الثالثة من جهة نهاية الشهر ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني يحسن بالمسلم أن يغتنم هذه الليالي العشر كلها، وذلك لأن هذه الليلة تعدل 1000 شهر، أو هي خير من 1000 شهر، وهذا معناه أنها خير من 80 سنة. فكما ذكر أهل العلم يعني العبادة في هذه الليلة كأنك أضفت إلى عمرك 84 سنة من العبادة والطاعة، تضاف إلى رصيدك في الحسنات إذا فزت بهذه الليلة المباركة. وكل يعني عمل صالح تعمله فيها كأنك كررته 30,000 مرة، فهي خير من 1000 شهر، وكل شهر يعني 29 أو 30، فكأنك يعني كررت هذا العمل الصالح 30,000 مرة زيادة في الأجر والبركة والخير. فلهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. ويكفي هذه الليلة شرفا أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة من كتابه، وقال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها وتفخيما لشأنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك،